بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 22. بأن عتق الرقيق وأسلم الكافر وكلف غير المكلف أحرموا من موضعه، لأنه حصل دون الميقات على وجه مباح، فكان له أن يحرم منه كأهل ذلك الموضع، ولا دم عليهم إذا أحرموا من موضعهم، لأنهم لم يجاوزوا الميقات حال وجوب الإحرام عليهم بغير إحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا المقطع من كلامه مسألتين. المسألة الأولى: من أراد دخول مكة، لغير قصد النسك أو النسك، من أراد دخول مكة لغير قصد النسك أو للنسك، يعني أراد حجا أو عمرة أو لم يرد حجا ولا عمرة، فهذا أراد دخول مكة. والمسألة الثانية: من جاوز الميقات وهو غير مكلف، ثم بعدما جاوزه صار من أهل التكليف، فأما المسألة الأولى وهي دخول مكة لمن أراد نسكا، أو لم يرد نسكا، كأن أراد دخول مكة لتجارة بيع وشراء، أو أراد دخول مكة لزيارة لقريب له، أو زيارة مريض، أو أراد دخول مكة مكاريا مؤجرا، أجر دابته أو سيارته حمل فيها حجاجا أو معتمرين فدخل مكة لا لقصد أن يعتمر هو أو أن يحج هو، لكنه يحمل في سيارته أو على جمله الحجاج والمعتمرين، أو دخل مكة بريدا يبلغ رسالة، ونحو ذلك. فهؤلاء جميعا المصنف يذكر ما تقدم أنه لا يجوز لواحد من هؤلاء أن يدخل مكة ما دام مريدا دخول مكة، لا يجوز له أن يدخلها بغير إحرام، لا بد أن يكون محرما، سواء أراد حجا أو أراد عمرة أو أراد حجا وعمرة تمتعا أو قرانا أو أراد تجارة أو أراد زيارة أو كان مكاريا يؤجر سيارته أو بريدا أو نحو ذلك، كلهم حكمهم واحد، لا يجوز لهم إذا أرادوا دخول مكة أن يدخلوها بغير إحرام إن كانوا ممن يكلف بالحج أو العمرة، إن كانوا ممن يكلف بالحج وبالعمرة. يعني إذا كان حرا ضد الرقيق، مسلما ضد الكافر، مكلفا بالغا عاقلا، هذا المراد به. نعم، فهؤلاء جميعا يقول لا يجوز لهم الدخول مكة إلا محرمين، الحكم فيهم واحد، هذا هو المذهب. والراجح خلاف ما قال المصنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت ذا الحليفة لأهل المدينة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمم يلملم ولأهل العراق ذات عرق، لما وقت صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت المكانية قال عليه الصلاة والسلام هن لأهلهن، يعني لأهل هذه الأقاليم أهل هذه الجهات، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فانظروا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة فإنكم واجديه مخرجا لمن لم يرد الحج أو العمرة في دخوله لمكة، فمن دخل مكة غير مريد للحج ولا للعمرة فإنه لا إحرام عليه، بنص الحديث الصحيح الصريح دلالة واضحة ممن أراد الحج أو العمرة. وهنا يقول ولا يجوز لمن أراد دخول مكة ولو لتجارة أو لزيارة أو دخول الحرم وأراد نسكا، فجمعهم جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ممن أراد الحج أو العمرة، فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إذا أراد دخول مكة مريدا للحج والعمرة. إلا محرمة. أما إذا أراد دخولها لغير حج ولا عمرة كتجارة، كبيع حطب، كأن يكون بريدا يبلغ رسالة، أو أراد زيارة مريض، أو نحو ذلك من الأعذار الأخرى والأسباب المباحة الأخرى، فإنه يجوز أن يدخل مكة والحرم من غير إحرام، وإن كان من أهل التكليف بالحج والعمرة بأن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا، لكن ما دام لا يريد فإنه لا إحرام عليه على القول الصحيح. قال رحمه الله: بخلاف الرقيق والكافر وغير المكلف، يعني المجنون مثلا، نعم، والصغير لأنه غير بالغ فهو غير مكلف، والمجنون غير عاقل، ليس بعاقل فهو غير مكلف. قال: لأنهم ليسوا من أهل فرض الحج، فهؤلاء هم الذين استثناهم المصنف، فلهم دخول مكة مجاوزة الميقات من غير إحرام لأنهم ليسوا من أهل فرض الحج. المسألة الثانية هي: لو جاوز المواقيت هذه رقيق عبد، حينما جاء إلى ذي الحليفة سيد السلام ورحمة الله ومعه عبيده الذين يخدمونه في سفره، عبيد أرقى، فأحرم هو من الميقات وهؤلاء لم يحرموا لحاجته إلى منفعتهم، ينصبون الخيام، يأخذون الدواب، يذهبون بها خارج مكة ونحو ذلك، هؤلاء عبيده رقيق. فلو جاوز سيد الميقات ومعه رقيق حتى دنا إلى مكة فقال: اللهم إنك تعتق من شئت يوم عرفة، اللهم فإن عبيدي هؤلاء عتقا، لوجهك الكريم أبتغي بذلك أن تعتقني من النار. فهؤلاء الآن هم في الجموم، وصلوا إلى الجموم إلى مر الظهران، أو وصلوا إلى التنعيم، أعتقهم، جاوزوا المواقيت، قربوا جدا من مكة، فلو أرادوا الحج أحرموا من موضعهم ولا شيء عليهم بمجاوزتهم للميقات، لأنهم حينما جاوزوا الميقات ليسوا من أهل التكليف، لأن العبد لا يجب عليه الحج، ويصح منه إذا أحرم به بإذن سيده صح منه، لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه، انظروا إلى هذه الأشياء اجتمعت فيه، لا يجب عليه لأنه غير حر، غير حر، ويصح منه لأنه مسلم وبالغ وعاقل، فإذا أذن له سيده صح حجه، يحج كما لو حج حر من حيث الصحة، ولا يجزئ عنه بحيث لو عتق تجب عليه حجة الإسلام. فاجتمع في حق العبد هذه الثلاثة الأشياء: أولا لا يجب عليه الحج لأنه غير مكلف به، ثانيا لو أذن له سيده ومولاه وقال له حج انتهز الفرصة صح منه تطوعا نافلة، ولا يجزئ عنه السلام ورحمة الله، يعني لا يسقط عنه فريضة الإسلام، فلو عتق بعد فإنه إيش؟ فإنه يجب عليه أن يأتي بفريضة الإسلام التي في ذمته. فإذا لو جاوز هذا العبد الميقات مع سيده غير محرم لحاجة سيده إلى خدمته خروجا من مكة ومجيئا إلى مكة، فنقول له بعد أن عتق، بعد أن تجاوز المواقيت، محلك هذا المحل الذي عتقت فيه فإذا عتقت في الجموم يجوز لك أن تحرم من الجموم، تنشئ الحج من الجموم كأنك من أهل الجموم، لأنه لم يجب عليك الحج إلا في هذا الموضع. السلام ورحمة الله، لم يجب عليك الحج إلا في هذا الموضع، وهذا الموضع دون المواقيت إلى مكة، فميقاتك من هذا الموضع. وهكذا الكافر، الكافر يحرم عليه دخول مكة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، الآية. فحرم الله على الكفار دخول مكة. فلو جاء كافر في آخر ذي القعدة له عمل مع شركة في عسفان أو في الجموم، فدخل عسفان والجموم ليست من مكة، يجوز للكافر أن يدخلها، فدخل إلى هذه الشركة، ففي آخر ذي القعدة رأى الناس وهم أسراب وأقطار على هيئة الإحرام إلى بيت الله الحرام، فرق قلبه وولجه الإيمان فأسلم، فأين ميقاته؟ نقول ميقاته من الجموم أو من عسفان أو من مر الظهران، ميقاته هذا الذي وصل إليه لثلاثة أيام أو لسبعة أيام أو لعشرة أيام انتدابا مع هذه الشركة، فإننا نقول إنه لم يلزمك إلا في هذا الموضع، لم يفرض عليك الحج إلا بعدما أسلمت وأنت مكلف بالغ عاقل لله الحمد بقية الشروط، فإذا يلزمك الإحرام من هذا المكان الذي كلفت فيه وقبل كنت غير مكلفين، لأنك حينما مررت بالميقات وأنت مثلا سكناك الدائمة في تبوك فميقاتك الجحفة، فمررت بالميقات وأنت غير مسلم فلا شيء عليك، وحينما أسلمت يجوز لك أن تحرم من حيث أنت. أو جئت مثلا من ينبع إلى جدة في زيارة وكان هذا الكافر كافرا حينما مر برابغ في الطريق الساحلي، مر بالجحفة كافرا، فوصل إلى جدة، انتهت زيارته، دخل في الإسلام، بقي من الحج أربعة أيام، إحرامه من جدة، يحرم من جدة، يحرم من موضعه، لأنه قد حصل له هذا التجاوز للميقات على وجه مباح، تجاوز الميقات على وجه مباح، لأنه كافر ليس من أهل التكليف بالحج والعمرة، فتجاوزه وهو على هذه الحال وهو غير مريد لحج ولا عمرة، وبعدما أسلم بعدما تجاوز الميقات نقول له ميقاتك حيث أنت، فهو كأهل ذلك الموضع تماما ولا دم عليه، فيحرم من موضعه. لماذا؟ لأنه كما قلنا تجاوز الميقات على وجه مباح، ولأنه لم يتجاوز الميقات حال وجوب الإحرام عليه، فلما كان كذلك جاز له أن يحرم من موضعه. نعم نعم. فإن لم يرد الحرم ولا نسكا لم يلزمه الإحرام بغير خلاف، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بدرا مرتين وكانوا يسافرون للجهاد فيمرون بذي الحليفة بغير إحرام. نعم، وانظر إلى قوله فإن لم يرد الحرم ولا نسكا، ما قال فإن لم يرد الحرم ولا نسكا، لم يلزمه الإحرام بغير خلاف، وهنا قال إذا أراد دخول مكة. نعم، فإن دخول الحرم أوسع من دخول مكة، واضح؟ فمثلا إذا جئت إلى مزدلفة، فأنت لم تدخل مكة وأنت أيضا في الحرم. إذا جئت إلى ما بعد الشميسي، موضع نقطة التفتيش إلى مكة، فأنت قد دخلت في الحرم لكنك لم تدخل إلى مكة، ففرق بين الحرم هنا وبين مكة. فهناك من أراد دخول مكة قال عليه الإحرام، سواء أراد يعني نسكا أو لم يرد نسكا، لكن أراد دخول الحرم ما يريد دخول مكة، نعم قال لا يدخله إلا محرما، يعني تعظيما للحرم. والصواب فيه ما تقدم، إذا كان دخول مكة على ما تقدم فالحرم من باب أولى. نعم. قال شيخ الإسلام: وأما إذا أراد جهادا فحتى لو دخل مكة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح دخلها غير محرم، بل دخلها على رأسه المغفر. المغفر آلة من آلات الحرب، وهي الخوذة التي تكون من الحديد، يضعها المقاتل على رأسه، لو ضرب بالسيف لا ينصل إلى رأسه، لا ينفذ منها إلى رأسه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر ليبين أنه دخلها غير محرم، ما أراد نسكا، وإنما جاء مجاهدا صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، ففتحها ثم أقام فيها بقية رمضان، ثم خرج لست من شوال إلى حنين، ثم لما غزا حنينا وحاصر ثقيفا بعد ذلك حتى فرغ شوال عاد إلى جعرانة وقسم الغنائم، ثم أحرم من جعرانة أو جعرانة كما قلنا لكم بالأمس، ودخل مكة محرمة، وكانت عمرته في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن من أراد دخولها لغير حج ولا عمرة فلا يجب عليه الإحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه جاوزوا ذي الحليفة يوم بدر، ما أرادوا مكة فلا يرد علينا، ما أرادوا مكة فلا يرد علينا، بل أكثر من ذلك جاوز الميقات لما أراد مكة لغير الحج والعمرة، حينما فتحها فكان غير محرم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال شيخ الإسلام: وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم، وبالوجوب إذا انتهى. هذا كلام دقيق، كلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام دقيق، فقال رحمه الله: ليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هن لهن، واللفظ الآخر لأهلهن، يعني لما وقت المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني لو جاء العراقي إلى المدينة فميقاته ذو الحليفة، وإذا جاء الشامي إلى المدينة فميقاته ذو الحليفة، وإن كان ميقات الشامي الجحفة رابغ، وميقات العراقي ذات عرق قريبا من السيل من الطائف، نعم، لكن لما جاء العراقي إلى المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة، ولما جاء الشامي إلى المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة، ولو ذهب العراقي عن طريق تبوك ثم نزل عن طريق الساحل فميقاته الجحفة التي هي قرب رابغ. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، إذا مر بها غير أهلها، ممن أراد الحج أو العمرة. فكلام شيخ الإسلام دقيق جدا على نص الحديث، إذا أراد الحج والعمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم، يعني استحبابا لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا، بدليل قوله: وفي الوجوب نزاع، بدليل قوله رحمه الله وفي الوجوب نزاع يعني خلاف، فكلام شيخ الإسلام كلام دقيق وهو حق. نحن نقول الأحسن لك يا أخي إذا كنت ذاهب مكة لأي غرض اكسبها عمرة اعتمر، لكن هل نلزمه وهو لا يريد العمرة؟ هذا شيء آخر. ذهب لزيارة مريض أو قالوا له صديقك أو قريبك والدك أخاك أباك أمك التي في المستشفى الفلاني مرقدة ماتت، ذهب إليها ليتولى أمرها، ذهب إلى والده ليتولى أمر دفنه ونحوه، ما يريد مكة إحرام، ما يريد مكة لحج ولا لعمرة، فكيف نوجب عليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ممن أراد الحج أو العمرة، فدلالة المفهوم أن من لم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه. نعم. وعند الحنفية يجب الإحرام من الميقات لأحد النسكين ويحرم يعني الحج أو العمرة، ويحرم تأخيره عنه لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أو الحرم ولو كان لقصد التجارة أو غيرها من إرادة نزهة أو دخول بيته ولم يرد نسكا، ويلزمه الدم كما تقدم يعني مثل ما تقدم عند الحنابلة. نعم. ويلزمه الدم بتأخير الإحرام عن الميقات ويجب عليه. أما يلزمه الدم بتأخير الإحرام عن الميقات، نعم، في حال إذا كان يريد الحج أو العمرة وتجاوز الميقات غير محرم ولم يرجع إليه فيحرم منه، أو تجاوزه وأحرم بعدما تجاوزه ولو رجع إليه فإنه لا ينفعه. لما تجاوز الميقات من جاء من المدينة تجاوز أبيار علي ذا الحليفة بغير إحرام، وصل إلى أبيار الماشي أو اليتمة في الطريق السريع، قال لا أنا أرجع، نقول اسمع، إن كنت قد لبيت بعدما تجاوزت فلا ينفعك ولو رجعت، لأنك قد تلبست بالنسك بعدما تجاوزت الميقات، فالدم لازمك امضي استغل الوقت. وإن يا ولدي أصلحك الله ما يجوز لك هذا، وإن كنت لما تلبي بعد ولم تدخل في النسك الحج أو العمرة فأنت بالخيار، إن شئت أن تعود إلى الميقات عدت ولا يلزمك دم فتحرم من الميقات، وإن شئت أن تحرم من موضعك أحرمت ولا تتكلف الرجوع ولكن يلزمك دم. فإذا هذا الذي جاوز الميقات إن كان مريدا لنسك لزمه الدم، وإن لم يكن مريدا للنسك فالصحيح أنه لا يلزمه دم. نعم. ويلزمه الدم بالتأخير. ويلزمه الدم بالتأخير بتأخير الإحرام عن الميقات. نعم. ويجب عليه أحد النسكين إن لم يحرم عند دخول الميقات أو بعده إلى أن دخل مكة، ويلزمه التلبس بحجة أو عمرة يقوم بحق حرمة البقعة. وهذا غير صحيح، يرده منطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكليف الناس لا يجوز إلا بمقتضى الشرع، وهنا يقول يجب عليه أحد النسكين إن لم يحرم عند دخول الميقات أو بعده إلى أن دخل مكة، فيلزمه أن يتلبس بحج أو بعمرة، لما؟ ليقوم بحق حرمة البقعة يعني حرمة مكة. طيب هو يعترف بحرمة مكة ويراعي حرمة مكة لكن له لا يريد حجا ولا عمرة، فكيف توجب عليه التلبس بواحد من النسكين؟ الآن جاء متغرب عن أولاده وهم في مكة، متغرب عنهم سنة لا يجد إجازة إلا 10 أيام، أيام الحج، يجب عليه أن يتلبس بحج أو عمرة؟ هذا غير صحيح، غير صحيح. ما دام لا يريد حجا ولا عمرة، هو جاء ليرى أولاده، إجازة زيارة، فسحته إجازته هذه المدة، فرجع ليزور أولاده، فتوجب عليه يتلبس بأحد النسكين، هذا صعب جدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق ذلك بمشيئة الإنسان بقوله ممن أراد الحج أو العمرة، فنحن لا نوجب عليه الإحرام ما دام لا يريد حجا ولا عمرة، ولا نوجب عليه الدم ما دام لا يريد إحراما بحج ولا عمرة. نعم. وعندهم أيضا أن من جاوز الميقات غير محرم، نعم، ثم أحرم بعد المجاوزة أو لم يحرم بعدها فعليه العود، أي يجب عليه الرجوع إلى ميقات من المواقيت ولو كان أقربها إلى مكة، ولم يتعين عليه العود إلى خصوص ميقاته الذي تجاوزه بلا إحرام. وهذا فيه تفصيل، هذه المسألة الحنفية خالفوا فيها، وهي مسألة ما إذا جاوز الميقات غير محرم. وهو مريد للنسك ثم أحرم بعد المجاوزة، هذه صورة، تمام، هذه صورة. صورة ثانية، إذا جاوز الميقات غير محرم، وهو مريد للنسك ولم يحرم. الأولى مريد للنسك وأحرم، وهذه غير مريد، وهذه مريد للنسك وجاوز الميقات ولكنه لم يحرم. ففي الجميع عند الحنفية عليه العود، يجب عليه الرجوع إلى الميقات. إذا جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بعد المجاوزة، وهو يريد النسك، أراد النسك، جاوز الميقات غير محرم ولم يحرم، واضح؟ هاتان صورتان، الصورة الأولى أراد النسك وجاوز الميقات غير محرم وأحرم بعدما جاوزه، الصورة الثانية أراد النسك وجاوز الميقات غير محرم ولم يحرم إلى الآن، منتظر ماذا يفعل. نعم، الحنفية يقولون في الثنتين جميعا يرجع إلى الميقات فيحرم منه، وعندهم يستفيد، الذي أحرم بعد المجاوزة ما دام رجع يستفيد من الرجوع، وأما الثاني الذي لم يحرم ثم رجع وأحرم فأمره أظهر أنه يستفيد من باب أولى. فسووا بين من نوى وتلبس بالإحرام بعدما جاوز ومن لم يتلبس بالإحرام بعدما جاوز ورجع، فأوجبوا على الجميع أولا الرجوع، ثانيا جعلوا من لم يحرم بعد المجاوزة كمن أحرم بعد المجاوزة وجعلوهما واحد، فجعلوا من أحرم بعد المجاوزة مستفيدا من رجوعه كمن لم يحرم سواء، فيسقط الدمع. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن الحديث رد عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فلا يجوز المجاوزة للميقات إلا بالإحرام لمن أراد حجا أو عمرة، فمن جاوزه حرم عليه ذلك وجبره بدم إذا أحرم بعدما جاوز. أما من لم يحرم فكما ذكرنا لكم سابقا هذا حلال ورجع إلى الميقات وهو حلال وأنشأ النية وتلبس من الميقات، فحينئذ هذا الذي يستفيد من الرجوع. إذن الحنفية وافقوا في صورة وخالفوا في صورة، وافقوا فيما إذا تجاوز الميقات غير محرم ورجع ولم يحرم وأحرم من الميقات، هذا وافقوا بقية العلماء في أنه لا شيء عليه ويستفيد من رجوعه ولا دم عليه. أما مخالفتهم فقالوا إن من جاوز الميقات وهو مريد للحج والعمرة ثم أحرم بعد المجاوزة للميقات ورجع إلى الميقات فإنه يستفيد ولا دم عليه، يستفيد من الرجوع، وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. نعم. وعن أبي يوسف الأولى أن يحرم من ميقاته كما صرح به في المحيط. نعم. وإن لم يعد مطلقا نعم. فعليه دم لمجاوزة الميقات، فإن عاد قبل شروعه في طواف أو وقوف سقط الدم إن لبى من الميقات. نعم. وقال أبو حنيفة لا يسقط الدم، لا يسقط الدم بالعور محرما لبى أو لم يلبى. نعم، وهذا وافق فيه كما تقدم. نعم. وقال زفر لا يسقط لبى أو لم يلبى لأن جنايته لا ترتفع بالعور. نعم، فإذا أبو حنيفة وزفر وافقوا بقية العلماء، والمذهب الرواية الأخرى عندهم هو الذي تقدم. نعم. وعندهم أيضا يجوز لمن منزله الميقات أو داخله من أفقي وغيره دخول الحرم ومكة إلا أن يريد النسك. وعندهم أيضا يجوز لمن منزله الميقات أو داخله من أفقي وغيره دخول الحرم ومكة إلا أن يريد النسك، يعني غير محرم، إلا أن يريد نسكا. نعم. هذا ملخص مذهب الحنفية. وعند المالكية أن المار بالميقات إما أن يريد مكة أو لا، فإن كان لا يريد مكة أو كان غير مخاطب بالنسك كالعبد والصبي فلا إحرام عليه، يعني بمجرد مجاوزته للميقات لا يلزمه شيء. نعم، ما أراد مكة، أراد صاحب تبوك أن يذهب إلى جدة فيمر من الطريق الساحلي برابغ، أليس كذلك؟ ورابغ هي قريبة من الجحفة فهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن كان في جهتهم، وتبوك ملحقة بتلك الجهات لأنها في جهة الشمال. نعم. فإذا خرج هذا الخارج من داره ومر بالميقات وكان لا يريد مكة كان هذا الذي مر بالميقات لا يريد مكة أو أنه مريد لمكة فنحن ننظر، فإن كان لا يريد مكة فلا إحرام عليه، أو كان يريد مكة لكنه غير مخاطب بالنسك كالعبد والصغير فإنه لا إحرام عليه. نعم. فإن بلغ له دخول مكة بعد تعد الميقات فأحرم فلا دم عليه ولو كانت حجة الإسلام. نعم، إنسان ذهب إلى جدة في أيام الحج طبيبا منتدبا، لكن عمله مع البعثة في جدة ما يستطيع يحج، إقامته في جدة، وهو جاء من دمشق مبتعث مع بعثة الحج الشامية، فدخل جدة مع البعثة، والبعثة تنقسم قسمين، منهم من يدخل مع الحجاج إلى مكة والمشاعر، ومنهم من يقيم بجدة. فجاء هذا مع المفرزة مع المجموعة التي فرزت، وقيل لهم أنتم مقر عملكم أين؟ مقر عملكم جدة، لا تذهبون إلى مكة. فلم يحرم، تجاوز الميقات الجحفة الذي هو رابغ الآن يحرم الناس منه، تجاوزه غير محرم. لما؟ لأنه يعلم أنه لن يدخل مكة، إنما مقر عمله وابتعاثه إلى جدة. جدة بضم الجيم، ننبه عليها، والذين يقولون جدة غلط، والذين يقولون جدة غلط، وإنما هي جدة بضم الجيم، والنسبة إليها جدي من قديم الدهر، فمن نطقها بغير ضم الجيم فقد أخطأ، فهي جدة. فذهب إلى جدة، فيوم 9 يوم عرفة جاءهم الأمر والإذن من سفارتهم، قالوا إن كنتم تريدون الحج فلكم أن تحجوا، بشرط يوم 12 في الليل أنتم عندنا، يعني لكم 9 والـ10 والـ11 والـ12 أربعة أيام، لأن الحجاج في هذه الأيام لا تعلق لهم بمراجعة جدة، ويكفي محلكم 1 أو 2 يقومون بالعمل. فبدأ لهذا الطبيب المبتعث أن يحج، فمن أين إحرامه؟ إحرامه من جدة، ميقاته جدة، لأنه تجاوز الميقات وهو ليس مريدا للحج والعمرة، فلا يحرم، لأنه لا نية عنده لإرادة الحج أو العمرة، فلا إحرام عليه، فلم يحرم، فتجاوزه غير محرم بسبب مباح، وهو أنه لا يريد دخول مكة ولا يريد الحج. فلما استقر في جدة جاءه الإذن، فبدأ له أن يحج، نقول لا دم عليه. لما؟ لأنه تجاوز الميقات مأذونا له في عدم الإحرام، وهو أنه لا يريد الحج ولا العمرة، فتجاوز الميقات حلالا بسبب مباح، وإن كان من أهل التكليف، وإن كان من أهل التكليف، فنقول يحرم من جدة ولا دم عليه، ولو كانت هذه الحجة حجة الإسلام. أما إن كان من أصل يريد مكة فنقول له لا تتجاوز الميقات إلا محرما، لا تجاوز الميقات إلا محرم. قال عندي عمل في جدة أخلصه وأرجع إلى مكة، نقول أحرم وأدي عمرة ثم اذهب إلى جدة واقضي عملك وارجع بالحج. نعم، وإن كان في غير وقت الحج نقول أحرم وأدي العمرة واذهب إلى جدة، أو اذهب إلى جدة وأنت محرم واقضي عملك وامشي إلى مكة. فإن قال يشق علي، قلنا له لا رخصة لك، ما دمت تريد حجا أو عمرة فلا بد أن تكون محرما، لا مخرج لك، إما أن تحرم بالعمرة وتؤديها وتذهب إلى عملك في جدة، وإما أن تذهب تقضي عملك وأنت محرم لا عيب عليك، ثم تؤدي بعد ذلك إيش؟ النسك. المهم ما دمت تريد دخول مكة لأداء النسك فإنه لا يجوز لك أن تجاوز الميقات إلا محرما. نعم، وإن فعل فتجاوزه غير محرم وذهب إلى جدة فإن عليه دم، فإن عليه دم، ولو أحرم من جدة فإن عليه دم، لأن ميقاته ميقات أهل الشام، أو ميقاته ميقات أهل المدينة، أو ميقاته ميقات اليمن وهو السعدية يلملم. فنقول إذا فعل ذلك ودخل إلى جدة وهو أصلا مريد للحج والعمرة وتجاوز بغير إحرام وقضى عمله كما يقول ثم ذهب، نعم. صورة أخرى وهي أن الإنسان يقول أنا لي عمل في جدة وقد أتمكن، إن يسر الله لي فأعتمر، وقد لا أتمكن، فما حال هذا؟ نقول لا دم عليه، يذهب إلى جدة لعمله، فإن بقي له وقت واستطاع أن يعتمر فيه وأراد هو العمرة أحرم من جدة. لماذا؟ لأنه تجاوز الميقات غير مريد لحج ولا عمرة، غير عازم، قد أعتمر وقد لا أجد وقتا فلا أعتمر، قد أحج وقد لا أجد وقتا فلا أحج، ذهب جدة للعلاج وقيل له إن مدة العلاج تأخذ عليك 15 يوم، وهذه 15 يوما لا يخلص منها إلا بعد الحج، فشاء الله جل وعلا وكتب له التيسير وانتهى علاجه في 10 أيام وبقي الحج عليه لما يأتي، فله أن يحرم من جدة، فهذا لا بأس عليه. نعم، فلو دخلها وإن كان يريد مكة، وإن كان يريد مكة وجب عليه الإحرام ولو لم يرد مكة، هذا فيه نظر كما تقدم، إذا أراد مكة فلا يجب عليه الإحرام في الصحيح من قول العلماء إلا إذا أراد نسكا، ما إذا لم يرد نسكا فلا، ولكن هذا مبني على ما تقدم، لو أراد دخولها لغير نسك كتجارة أو زيارة أو نحوه لا يتجاوزها إلا محرما. نعم، لا يتجاوز المواقيت. نعم، وهو مبني عليه، وعلى هذا أيضا نقول فيه كما قلنا هناك إن الصحيح من قول العلماء بدلالة منطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب عليه الإحرام، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا أراد مكة وما أراد حجا ولا عمرة. نعم، فلو دخلها بغير الإحرام وجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، إلا أن يغلب على ظنه فوات الحج، إلا أن يغلب على ظنه فوات الحج أو الرفقة التي لا يجد غيرها فيحرم من مكانه الذي هو به ولا يرجع ويلزمه حج. هذا باب آخر، لو دخلها بغير إحرام وجب عليه أن يرجع إلى الميقات، يعني إذا كان مريدا للحج فإنه يجب عليه أن يرجع ويحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ممن أراد الحج أو العمرة، ويرجع إلى أقرب المواقيت، إن كان ميقاته بعيدا رجع إلى أقرب المواقيت، فرجع مثلا إلى يلملم أو رجع إلى قرن المنازل فيحرم منه ويعود إلى مكة، إلا إذا غلب على ظنه أنه تفوته مدة الحج لو رجع، يعني مثلا هذه الليلة ما بقي من عرفات إلا نصف النهار، لو رجع إلى الميقات يمكن ما يأتي إلا وقد فات عليه الحج مع الزحام، لو دخل مكة يمكن ما يصل إلى عرفة في الليل حتى، فنقول يحرم من مكة وعليه دم. أو خشي أنه بعدما تجاوز الميقات وقرب من مكة لو رجع إلى الميقات تفوت عليه رفقته وجماعته الذين سافر معه فيضيع ويتعب، فحينئذ نقول له لا يلزمك الرجوع ويكتفي بأداء الدم إذا خشي فوات الوقت أو فوات الرفقة، لأن فوات الرفقة قد يعرض للهلاك، وفوات الوقت يفوت عليه الحج، وهذا غاية ما فيه أنه يجبر بدم، هو واجب يجبر بدم، فيفتى بأرفق الأمرين به، وأرفق الأمرين هو أن يؤدي دما. وعلى هذا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وندع وإن أحرم لتعلقه به وعند الشافعية. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.